な。 صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة. أما صلاة الخوف فالأصل فيها أنها من جملة الصلوات الخمس المذكورة، إلا أنها تتغير الصفة فيها كما سبق نظرا لشدة الظرف وتغيره من وجود حال الخوف، وإلا فإنها هي من الصلوات الخمس. وصلاة الجمعة أيضا هي من جملة أيضا إحدى الصلوات الخمس، وتقوم مقامها أو هي بدعة صلاة الضبع على خلاف معروف بين أهل العلم. أما صلاة العيد، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، فهذه لها مناسباتها ولها أسبابها. فعيد الفطر وعيد الأضحى شرعت على ما شرعت وعلى الصفة التي شرعت، وقد سبق الحديث عنها. بقي صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فهذا كلام على صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف كلها تطلق عليها الصلاة، فيقال صلاة الكسوف وصلاة الكسوف. كما أنه يطلق الكسوف على القمر والكسوف على القمر، وكذلك يطلق الكسوف على الشمس والكسوف على الشمس. وإن كان الأغلب وقد يكون الأفصح أيضا أن الكسوف على القمر، يطلق الكسوف على القمر والكسوف على الشمس، فهما من هذا الباب من حيث إطلاقهما على هذه الصلاة يكادان يكونان متساويين، ولكن من حيث المعنى فلا. الكسوف غير الكسوف في اللغة، الكسوف غير الكسوف في اللغة، فإن الكسوف في اللغة هو تغير اللون. الكسوف في اللغة هو تغير اللون، حتى يقال فلان كسف وجهه، يعني أو انكسب وجهه ما تغير لونه. بينما الخسوف النقص، الخسوف هو النقص. فإذا من حيث اللغة يختلف الخسوف مع عن الخسوف، لكن يطلق على خسوف القمر الخسوف على النقص في القمر خسوفا وخسوفا. فهو الكسوف من حيث النقص في الظاهر يعني نقص النور، وهو كسوف من حيث تغير اللون، فهو يجتمع فيه أمران. كذلك أيضا يقال بالنسبة للشمس هو كسوف من حيث تغير اللون، وكسوف من حيث ما يظهر لعين في عين الإنسان المجرد من نقص أو انخلام في الشمس أو في القمر. والكسوف والخسوف ظاهرتان معروفتان وتدرك بالحساب أيضا، ولا مانع من أن تدرك بالحساب، وهذا لا ينافي أن يكون ذلك آية من آيات الله عز وجل كما سأبين. وأيضا يرى سنة الله عز وجل أن خسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، لا يكون إلا في ليالي الإبدار 15 والرابع عشر. وخسوف الشمس لا يكون إلا في ليالي الإسراء، يعني 28-29 من الشهر الهلالي، ولا يكاد يقع في غير ذلك، بل إن بعض العلماء يقول يستحيل أن يقع في غير ذلك، طبعا استحالة عادية وليس استحالة عقلية، العقل لا يحيل شيئا في هذا، لكنه استحالة عادية، يعني جرت سنة الله عز وجل أنه لا يكون إلا كذلك. لماذا؟ لأنه بالحساب تفسيره من حيث الظاهرة، وقد ذكر ذلك غير واحد من العلم أنه يكون كسوف الشمس حينما يكون القمر بين الأرض وبين الشمس، يكون القمر يحجب جزءا من نور الشمس الساقط على الأرض فيرى نقص في الشمس، وقد يكون جزئيا وقد يكون كليا. أما كسوف القمر فهو أن تكون الأرض بين الشمس والقمر، لأنه القمر بإذن الله يأخذ نوره من الشمس وكالنهار، فإذا جاءت الأرض وقعت حائلة بين الشمس وبين القمر فيمتنع أو ينقطع جزء من النور الواصل إلى القمر من الشمس بسبب حجب الأرض، وقد يكون حجبا كليا وقد يكون حجبا جزئيا. إذن هذا بإذن الله هي ظاهرة الكسوف، وقد قرر هذا علماء الشريعة، وهو في وقت حاضر جليل جدا وله دراساته الخاصة. وكل هذا وهذا التفسير وهذا الإيضاح لا يعني أبدا أن يكون آية من آيات الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الكسوف يخرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكثر في آخر الزمان الكسوف، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قضت سنته في هذا الكون أنه منتظم، وأن كلا في فلك يسبحون، وأن ما في الكون من نجوم ومن كواكب ومن أجرام سماوية أنها كلها تدور في أفلاكها وتجري في مداراتها بإذن الله، ولا يصطدم بعضها ببعض ولا يختلف ولا يخرج أحد منها عن مساره الذي قدره الله عز وجل له. فالقمر سيره منتظم والشمس سيرها منتظم، والله عز وجل وضع لنا ذلك ودلنا عليه من أجل أن نعلم السنين والحساب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. آيات الله عز وجل في النيرين الشمس والقمر ظاهرة من حيث نورهما ومن حيث انتظام خروجهما طلوعهما وغيابهما، فهذا سنة ظاهرة، والله سبحانه وتعالى خلقها لاتباع بني آدم بدورهما وبالتوقيت والمواقيت. وحينما يحصل هذا الحبس او الحجب لهذا النور بدون القمر او الشمس لتكون ظاهرة الكسوف والخسوف، هذا امر يلفت للنظر، ولهذا حينما يحصل كل الناس تتطلع لهذا الامر، فيتذكر العبد قدرة الله عز وجل. الشمس بانتظامها والقمر بانتظامه والكواكب كلها بانتظامها، حينما يحصل مثل هذه الحركة يجب أن يكون في ذلك لفظ الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجري ما يشاء كيف يشاء. فإذا كان كثرة الكسوف والقصوف من أشراط الساعة، وكذلك أيضا بل مما يجري يوم القيامة، كما هو مرات وقف أن السماء تشق وأن النجوم تتهاوى وأن الكواكب تنتدب وأن الجبال تنسف، إذن هذه الحركات يجب أن تخيب العباد، وأنت لا يدري متى تقوم قيامته، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشارة عقدت وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فهذه الأمور التي تجري بأمر الله عز وجل وتحت قضائه وبحساب، وحينما تقوم الساعة كل شيء يختلف وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا هذه الأمور يجب أن تلفت عباد الله عز وجل إلى آلاء الله وآياته، وأن يكونوا قريبين من ربهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل الخطوة والكسوف خرج يجر رداءه فزعا يخشى أن تدخل الساعة، لأنه حينما تختلف الحركة أو انتظام هذه الكواكب فقد يكون هذا الشيء يريده الله عز وجل بالناس. ولهذا ذكر بعض العلماء أنه صلى صلاة الكسوف حتى لظهور آيات أخرى كالزلزال والريح والخسف. والعلماء يقول إذا جاء شيء من هذه الآيات خوف من الله عز وجل ولا يدري الإنسان ماذا يفعل به يلجأ إلى ربه بهذه الصلاة. فهي تجري بأمر الله وبقضائه وقدره. ولهذا كان من اعتقادات أهل الجاهلية ومن ظنون أهل الجاهلية أن الخسوف يحصل إما لموت عظيم أو لحياة عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال إن الشمس والقمر آيتان من آياتنا لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، وإنما تجري بأمر الله عز وجل. لا ترى لأهل الدنيا فيها لا عظماء ولا كهان ولا سحرة ولا غيره، وإنما هذه أمور تحت قضاء الله وقدره وتحت ملكه وقهره. إذن هذا هو فيما يتعلق بالكسوف والخسوف من حيث معناه ومن حيث ظاهرته ومن حيث كونه آية من آيات الله عز وجل. أما الصلاة وأحكامها سيأتي تفصيلها. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما كسفت الشمس، يجوز أن يقرأ كسفت وكسفت، كسف وكسف وخسف وخسف، يجوز الوجهان. والتعبير القرآني وخسف القمر. لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نودي عن الصلاة جامعة. إذن هذا هو النداء الخاص بصلاة الكسوف، ينادى لها الصلاة جامعة. ويجوز فيها رفع الصلاة جامعة، يجوز فيها الصلاة جامعة والصلاة جامعة. قال فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس. إذن هذه هي الصفة المشهورة، أربع ركعات في أربع سجدات. يكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، وسيأتي مقدارها، ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ أيضا سورة طويلة لكنها ليست بطول الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين. إذا صار ركعتين وسجدتين، ثم يقوم ويقرأ أيضا ما ذكرت سورة طويلة أقل من الركعة الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أيضا. أقل من الركعة الأولى ثم يسجد سجدتين. لأن هذه الصفة المشهورة، وسيأتي خلاف العلماء في عدد الركعات، لكن الأحاديث في أربع ركعات وأربع سجدات أحاديث صحاح، فعند الترجيح لا يقاوم شيء. إذا رجع إلى الترجيح أو رجع إلى الترجيح فلا يقاومها شيء، ولكن بعض العلماء يجمع بينها على مسائل. قال: فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة. المراد بالسجدة يعني الركعة، سجدة هنا بمعنى الركعة، يعني الركعة بمعنى بما تشتمل عليه من سجود وركوع، هذا هو السجدة. هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أبي برزة أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فالصلاة يطلق عليها السجود، المراد في سجدة يعني في ركعة، على معنى ركعتين في سجدتين، وليس المراد سجدة السجدة الواحدة التي هي وضع جبهتي على الأرض، لا، وضع جبهتي على الأرض، المقصود السجدة هنا الركعة كاملة. قال: ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلي عن الشمس. جلي عن الشمس يعني ذهب ظاهرة الكسوف وظهر جميع نور الشمس. قالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. يعني إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بذلك جدا، ولهذا سيأتي في بعض الروايات أنه قرأ نحوا في الركعة الأولى، قرأ نحوا من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية نحوا من سورة آل عمران، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال جدا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا يقال خسفت وخسفت، ويقال خسفت الشمس وكسفت الشمس. غزفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أربع ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة ركعتين، ولا يسجد إلا بعد الركعة الثانية. إذن أربع ركعات في أربع سجدات، ركعتين وسجدتين وركعتين وسجدتين، كما سبق تفصيله في الحديث الأول. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. هذا يدل على أنها تقام في المسجد، أن صلاة الكسوف تقام في المسجد، بينما صلاة العيد تقام في الصحراء. صلاة العيد تقام في الصحراء، بينما صلاة الكسوف تقام في المسجد. ولهذا قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس. يجوز فيها وصف الناس وصف الناس، صف الناس إذا كان الصف من الناس هم الذين صفوا، أو صف النبي الناس، فيجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، والأمر في والمعنى في الأمرين ظاهر. قال: فكبر وصف الناس وراءه، فقراء بمعنى فقراء، قراءة طويلة يعني بعد الفتح، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هو أدنى من القراءة الأولى، يعني حتى الركوع يكون طويلا لدرجة أن الراوي قارنه بالقراءة مما يدل على طوله. ثم رفع رأسه يعني الركوع الأول فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول. إذن هذان ركوعان في ركعة واحدة، ركوعان في ركعة واحدة، القيام فيه طويل والركوع فيه طويل، والأول أطول من الثاني. قال ثم كبر فركع ركوعا وأذن بالركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد يعني سجد سجدتين، ثم سجد يعني سجد سجدتين، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، يعني حتى السجود أيضا كان طويلا، والسجود أيضا كان طويلا كالركوع. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، فإذن كما في الحديث الأول أيضا انجلت قبل الانصراف، على معنى أنه أطال عليه الصلاة والسلام الصلاة حتى استغرق الوقت كله، فلما انتهوا من الصلاة كان النور قد انجلى أو الشمس قد انجلت. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتهم فهما فافزعوا إلى الصلاة. إذن هذا يدل على مشروعية الخطبة، أيضا مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، لكن خطبة تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة، ولهذا قال فحمد الله وأثنى عليه، ما يدل على أنها مستكملة لشروط الخطبة. والعلماء مختلفون فيه، وسنشير إلى هذا أيضا في موضوع الخطبة، هل لها خطبة خاصة؟ هل الكسوف خطبة خاصة؟ كثير من العلماء يقول ليس لها خطبة خاصة، ولكن الحديث صحيح، وهذا في الحديث عند الشيخين وغيرهم، وأيضا حتى يبدو أن الخطبة كانت بعد الانجيلاء، بعد الانجيلاء، وسوف يأتي أنه إذا انتهوا من الصلاة ولم ينجلي فإنهم لا يعيدون الصلاة، وإنما يشتغلون بالدعاء والذكر حتى ينكشف ما بهم، لكنهم لا يعيدون الصلاة. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان إلى آخره، فخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهم وبين لهم، لأنه ورد على أهل الجاهلية زعمهم واعتقادهم وظنهم بأن الكسوف والكسوف لا يكون إلا لموت عظيم، وصادف أنه حصل هذا يوم موت إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي توفي فيه حصل ذلك، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قولوا فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة يدل على أن سبب الصلاة هي وحصول هذه الظاهرة، حصول ظاهرة الكسوف أو الكسوف، حتى ولو كان الوقت وقت نهي، حتى ولو كان الوقت وقت نهي، لأنه قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، إذن ليس هناك وقت، إنما هو مرتبط فتكون من ذوات الأسباب، وإذا حصل الكسوف أو الكسوف فزع الناس إلى الصلاة، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. لكن الذي حصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم كسر الضحى والشمس كسرت الضحى. والضحى ليس وقت نهي تعالى، ولهذا كما سيأتي ينسب إلى الحنفية رحمهم الله أنهم يقولون بأنه لا تصلى في وقت النهي، أنه لو حصل الخشوع والخشوع في وقت النهي أنه لا يصلى، ولكن أهل الصحيح ترد هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا. قوله نحوا من سورة البقرة كان يدل على أن القراءة كانت سرية، أن القراءة كانت سرية، بينما الذي يقول العلماء يقول إنه يقرأ جهرية حتى لو كانت في النهار كما لو كانت كسوفا للشمس، فإنه يقرأ عن لأن في ذلك أحاديث أيضا صفات. لكن قوله نحوا من سورة البقرة يدل على أنه